بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند شرط استقبال القبلة، وعرفنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن ذلك من الشروط المجمع عليها. وقد قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في حديث المسيء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إلى آخره. قال رحمه الله: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها. سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قوله الكعبة أو جهتها سيأتي تفصيله عند قول المؤلف: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. هذا يأتي إن شاء الله بعد قليل. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا أحد أدلة اشتراط استقبال القبلة لصحة الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: شطره، شطر المسجد الحرام، شطره قبله. قال: فلا تصح الصلاة بدونه، لأنه شرط، وما كان شرطا فإنه إذا عدم عدم المشروط، فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال. ثم استثنى المؤلف رحمه الله مسائل تصح فيها الصلاة مع عدم استقبال القبلة، وذلك أن استقبال القبلة وإن كان شرطا إلا أنه يسقط مع العلم بجهتها في موضعين في الجملة. الموضع الأول إذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة لكونه يخاف إذا استقبلها من عدو أو من سيل أو من سبع، مثلا شخص يخشى إذا استقبل القبلة أن يراه العدو أو أن يقابله العدو، أو كان يهرب من عدو مباح أن يهرب منه فيريد أن يتحرك، لا يستطيع أن يثبت في مكان، وهكذا من المسائل التي يخاف فيها الإنسان من عدو إذا استقبل القبلة. وكذلك أيضا إذا كان مريضا عاجزا عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى جهة القبلة، فهذا يسقط عنه الاستقبال ويصلي إلى الجهة التي يقدر على الصلاة إليها. فهذا حال العجز. والموضع الثاني هو موضع صلاة النافلة في السفر، فإن الإنسان إذا صلى النافلة في السفر له ألا يستقبل القبلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به. قال الصحابة: ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، فلم يكن يصلي عليها الفرائض لكن كان يصلي عليها النوافل حتى الوتر. يقول بعض أهل العلم إن هذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول، وكأن المعنى هو العجز عن استقبال القبلة، وذلك لأن المسافر أكثر أوقاته سائر، يعني لم يكن الناس مثل الآن ينزلون في فنادق أو في أماكن مستقرة، وإنما المسافر عادة سائر، حال سفره ينتقل من مكان إلى مكان وليس نازلا، وإنما ينتقل من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية. فالمسافر عادة يكون سائرا في معظم أوقاته، وحينئذ لا يمكنه التنفل إلا إلى جهة قصده، لأنه إذا نزل واستقبل القبلة وظل صلاته كلها يصلي إلى القبلة فإن هذا يعطله عن جهة سفره ويوقعه في حرج وفي ضرر وتضيع عليه مقاصد سفره، فكأنه عاجز أن يصلي إلا على هذا الوجه. وهذا بخلاف المكتوبة، فإن المكتوبة زمنها يسير والمسافر يقصر الرباعية فيها. فلذلك، لأن الشرع يريد من الإنسان أن لا ينقطع عن الصلاة وأن يكون في أوقاته كلها يذكر الله عز وجل ويصلي ويستكثر من الصلاة لأنها خير موضوع، فلذلك رخص له الشرع في هذا. رخص الشرع مثل ما رخص الإنسان أن يصلي النافلة جالسا مع القدرة على القيام، وأن يصلي يتخفف في لباسه كما عرفنا في ستر العورة في النافلة بالنسبة للفريضة، فهذا كله يرجع إلى شيء واحد، وهو أن يرخص للإنسان ليكثر من عبادة الله عز وجل ولا ينقطع عن الصلاة وعن نوافله وعن أوراده. لذلك لما كانت المكتوبة زمنها يسير ولا يشق استقبال القبلة فيها خلفت النافلة، وصار النفل فيه ترخيص أن يصلي الإنسان لغير جهة القبلة، فيعود الأمر إلى العجز. فهذا التقرير واضح أن المعنى هو العجز عن استقبال القبلة، سواء كان عجزا حسيا أو عجزا شرعيا. وأما الراكب السائر في مصر فإن معتمد المذهب أنه لا يجوز له أن يتطوع إلى جهة القبلة، خلافا لبعض العلماء، وحتى هو قول آخر في المذهب عندنا ونصره بعض أصحابنا المعاصرين، لكن معتمد المذهب أن الراكب السائر في مصر لا يجوز له أن يتطوع على الراحلة، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، فالقياس لا يستقيم هنا، يعني لا هو مما نص عليه ولا المعنى يقتضيه، وذلك لأن المسافر عرفنا أنه لو لم يجوز له التطوع سيؤدي ذلك إلى ترك التنفل وترك أوراده وترك الصلاة النافلة، وهذا الشرع يعني هذا خلاف مقصود الشرع. وأما من كان في الحضر فإن أغلب وقته في الحضر أن يكون نازلا في مكان المكث في مكان فيستطيع أن يستقبل القبلة، وخلاف ذلك هو خلاف الأصل في الحضر. لذلك يجوز التنفل على الراحلة بالنسبة للمسافر، وسواء كانت هذه الراحلة سيارة أو كانت يعني ما يسمى الآن في زماننا بالباص أو كانت دابة مثل البعير والفرس والحمار ونحو ذلك، كل هذا يصح، وسواء قلنا إنها بالنسبة للحمار والبغل طاهر على خلاف المعتمد لكنه قول، أو أنه نجس لكنهم يقولون إنه إذا وضع عليها برذعة أو فرش عليها طاهرا فإن الصلاة حينئذ صحيح لأنه لم يكن مباشرا للنجاسة. فأي ما كان فإن الصلاة على الراحلة بالنسبة للمسافر صلاة صحيحة بشرطها. طيب قال المؤلف هنا: فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة، إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة، هذا لا يستطيع أن يستقبل القبلة، وكذلك المتنفر المسافر ولو كان ماشيا فلا يشترط له أن يستقبل القبلة إذا شق عليه ذلك على الصحيح من المذهب، خلافا لما يفهمه شرح ابن النجار من أن محل ذلك إذا تعذر عليه الاستقبال، لكن لا يشترط على الصحيح أن يستقبل إن شق عليه ذلك. إذن إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب، هذه صور يكون الإنسان فيها عاجزا عن استقبال القبلة، في عذر يمنعه حال الحرب والهرب من السيل أو من العدو أو من النار أو من السبع، وكذلك المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة، وكذلك من يعجز يعني يعجز بنفسه أو عمن يديره عمن يديره إلى جهة القبلة، وكذلك المربوط، كل هؤلاء في حال هم فيه معذورون لا يستطيعون استقبال القبلة. قال: وعند اشتداد الحرب وإلا لمتنفل راكب سائر، وإلا لمتنفل راكب سائر، راكب وكذلك الماشي، وسيأتي للمؤلف بعد قليل، وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير. المتنفل الراكب والماشي إذا كان في سفر وكان هذا السفر غير محرم ولا مكروه فإنه يصح أن يتنفل إلى غير جهة القبلة، إذن شرط السفر أن يكون سفرا مباحا، مباح هنا خرج به المحرم والمكروه، ومعلوم أن المباح تارة يطلق على ما يقابل الحرام فقط وتارة يطلق على ما كان مستوي الطرفين فقط اللي هو أضيق المعاني له، وقد يطلق على ما يشمله ويشمل المشروع فيخرج به المكروه ويخرج به الحرام وهو المراد هنا. فسفر مباح يعني غير مكروه ولا محرم، وقد تحمله أيضا على المباح اللي هو المباح بالمعنى الحقيقي اللي هو ما استوى طرفاه، ويكون المندوب الواجب من باب أولى ويخرج الحرام والمكروه. أيما كان إذن لابد أن يكون السفر غير محرم ولا مكروه ولو كان قصيرا، وهذه من المواضع التي يستوي فيها قصير السفر وطويله في الأحكام، وهذا لعموم قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة، فهذا يشمل التطوع في السفر الطويل والقصير. وكذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر الراحلة، يعني يصلي حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله، ولم يكن يفعل ذلك في الفرائض، ولم يفرق هنا بين طويل السفر وقصيره، والمعنى يقتضي هذا، لأن التخفيف في التطوع المقصود به أن يعان العبد على صلاة التطوع في السفر لئلا يؤدي هذا إلى ترك صلاة التطوع، وهذا يستوي فيه طويل السفر وقصيره، وكثير من الأسفار تكون قصيرة يعني لا تبلغ مسافة القصر، وألحق الماشي بالراكب لأن الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع عن القافلة اللي معه في السفر، وهذا المعنى موجود أيضا في الماشي. وقول المؤلف: إذا كان يقصد جهة معينة خرج به راكب التعاسيف فإنه لا يترخص هنا، لأن هذا السفر غير مشروع، هذا السفر غير مشروع، وراكب التعاسيف هو الذي يركب الفلاتة ويقطعها على غير صوب، لا يقصد جهة معينة، فهذا لا يسقط عنه الاستقبال. وكذلك الهائم والتائه والسائح يسيح على وجهه لا يقصد شيئا معينا، فهؤلاء لا يترخصون، كما أنهم لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان، لأن هذا السفر ليس مباحا. قال: إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. قال: ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه، يعني إن أمكنه بلا مشقة إليها، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه. فقوله يلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام يعني تكبيرة الإحرام إن أمكنه، قال في الإقناع بلا مشقة، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه. وكذلك أيضا قوله هنا بالدابة أو بنفسه، يعني إما بنفسه بجسده، وإما أن يدير الدابة إلى القبلة إن أمكنه ذلك، يعني إما أن يدور هو بنفسه أو أن يدير الدابة إلى القبلة وهو راكب عليها، ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة. وكذلك الاستقبال في جميع النافلة، يعني يلزمه أن يستقبل القبلة، هذا كلامنا في المتنفل، الراكب في كل صلاته يلزمه أن يستقبل القبلة في كل صلاته، وأن يركع وأن يسجد، هذا على سبيل الوجوب، إن أمكنه ذلك بلا مشقة، كمن يركب محفة واسعة، وكذلك من في السفينة يستطيع أن يستقبل القبلة ويقوم ويركع ويسجد ويجلس كل شيء، أو كذلك إذا كانت الراحلة واقفة فهذا كالمقيم، لا مشقة في استقبال القبلة في صلاته كلها، وحينئذ يفعل ما يمكنه، لا رخصة له في ترك الاستقبال وترك الأركان. وأما إذا لم يمكنه ذلك، كمن يركب بعيرا مقطورا تعسر عليه الاستدارة بنفسه، أو يركب بعيرا أو دابة حرون يصعب عليه أن يديرها ولا يمكنه أن يركع ولا أن يسجد، فإنه يحرم إلى جهة سيره ويومئ بركوع وسجود. ولهذا قال هنا: ويركع ويسجد أمكنه بلا مشقة، وإلا يعني وإلا يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة بلا مشقة، كمن على بعير مقطور ويعسر عليه الاستدارة بنفسه، أو يكون مركوبه حرونا تصعب عليه إدارته، أو لا يمكنه الركوع ولا السجود، فإنه يفتتح النافلة إلى غير القبلة، يفتتحها إلى جهة سيره، ويومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره، ويكون سجوده يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره، ويكون سجوده أخفض من ركوعه على سبيل الوجوب إن قدر على ذلك، وتلزمه الطمأنينة، الطمأنينة لا تسقط هنا، فحينئذ يفعل ما يستطيع أن يفعله من الأركان ومن الاستقبال، وإن عجز فإنه يسقط عنه. قال: وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما، يعني بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض، يعني هذا وجوبا يلزمه ذلك إن أمكنه هذا، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وتعتبر طهارة محل المصلي، تعتبر يعني صحة الصلاة، لابد اشترط صحة الصلاة أن يكون محله طاهرا، السرج والإكاف والبرذعة لابد أن يكون طاهرا، حتى لو كان الحيوان نجس العين مثل الحمار، وهنا لا كراهة بخلاف ما سبق أنه إذا اعتمد فرش المحل النجس طاهرا كره وصحت، لكن هنا لا كراهة لمسيس الحاجة إلى ذلك كما صححه المجد، ولأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حماره النفل، فهذا يدل على عدم الكراهة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ويلزم افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما، ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة، وهذا واضح لأنه ليس عاجزا عن فعل هذه الواجبات والشروط والأركان، فيدور مع السفينة، يدور في السفينة والمحفة ونحوهما إلى القبلة في كل صلاة الفرض، لأنه يستطيع أن يفعل ذلك، ولا يلزمه هذا في النفل للحرج والمشقة، لا يلزمه أن يدور في النفل للحرج والمشقة، لكن في الفرض يلزمه أن يدور، والمراد غير الملاح، لأنه يحتاج إلى تسيير السفينة، فلا يلزمه أن يدور في الفرض أيضا كما أفاده في كشاف القناع وأفاده أيضا في شرح المنتهى. قال: وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب، فالماشي مثل الراكب هنا يسقط عنه الاستقبال لأنه بحاجة إلى ذلك كما عرفنا، لا فرق. قال: ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها، يعني إلى القبلة، يلزم الماشي أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، والركوع والسجود يلزمه أيضا ركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه، ويركع ويسجد بالأرض، ويفعل الباقي من الصلاة إلى جهة سيره، هذا هو المعتمد في المذهب. والوجه الثاني في المذهب أنه يومئ بركوعه وسجوده إلى جهة سيره كالراكب، وهذا صححه المجد وصححه غيره، لكن معتمد المذهب أنه يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إلى القبلة، ويركع ويسجد بالأرض، ويفعل الباقي من الصلاة إلى جهة سيره. قال: وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. إذا وطئ المسافر الماشي النجاسة عمدا فسدت صلاته، مثله مثل غير المسافر، لأن احنا نتكلم في الاستقبال وليس في شرط اجتناب النجاسة، لكن إن وطئت دابته نجاسة فلا بأس، يعني لا تبطل الصلاة. إن داس النجاسة عمدا بطلت، يعني هذا الذي وطئ النجاسة يمشي ووطئها عمدا فتفسد صلاته. أما إذا وطئت دابته اللي هو مركوبه يعني، وإن داسها مركوبه فلا، لأنه يعفى عن هذا مع طهارة محل المصلي ولم يبشرها بنفسه، ويصعب أن يتحرز عن ذلك. قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته، عدلت به يعني عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة، وإن لم يعذر من عدلت به دابته، عدلت به عن ماذا؟ عن جهة سيره، إما أن تعدل إلى جهة القبلة فهذا لا إشكال فيه، وإما أن تعدل إلى غير جهة القبلة فهذا الذي فيه الكلام. وقوله إن لم يعذر يعني أنه قادر على ردها ولم يفعل، يقدر على ردها إلى الجهة التي يسير فيها ولم يفعل ذلك، ترك ردها وكان عالما بالعدول، فهذا تبطل صلاته. إن لم يعذر من عدلت به دابته يعني عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة، أو عدل إلى غير القبلة، عدل هو إلى غير القبلة، وأما إن كان العدول للقبلة فإنه لا تبطل، لأن التوجه إليها هو الأصل، نحن رخصنا أن يستقبل جهة سيره، فإن عدل إلى القبلة فهذا هو الأصل، لا إشكال في ذلك. قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته يعني عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة، ومعنى لم يعذر يعني علم بأنها عدلت وهو قادر على ردها إلى جهة السير ولكنه لم يفعل، فهذا تبطل صلاته وسواء طال العدول أو قصر. أو عدل يعني هو إلى غير القبلة، لأنه لو عدل إلى القبلة فلا إشكال، هذا هو الأصل، عن جهة سيره مع علمه، يعني مع علمه بعدوله، فهذا تبطل صلاته، طال عدوله أو قصر. قال أو عذر وطال عدوله عرفا، عذر لأنه عدلت به دبته وهو عاجز عن ردها لكونها جامحة أو أنها دب حرون ولم يستطع أن يسيطر عليها، فهذا إن كان معذورا لا تبطل الصلاة بعدولها إن لم يطل الوقت، وأما إذا طال فإنها تبطل، من جهة أن ذلك عمل كثير فيبطلها عمده وسهوه وجهله، وأما إذا قصر عدوله وكان معذورا فإنها لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل، لأن هذا شيء يسير، عمل يسير لا يبطل الصلاة، ويسجد للسهو إن كان عذره السهو، وأما إذا كان العذر الغفلة أو النوم ونحو ذلك فلا يسجد. لهذا قال أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت، عذر من عدل إلى غير جهة القبلة لكونه غافلا أو نام أو جهل ذلك أو ظن أنها جهة سيره، وطال عدوله عن جهتها عرفا بطلت صلاته، وإن عذر ولم يطل فإنها لا تبطل لأن بمنزلة العمل اليسير. وعرفنا أنه إذا كان العذر هو السهو فإنه يسجد، وإن لم يكن السهو يعني الغفلة أو النوم أو نحو ذلك فإنه لا يسجد. إذن إن عدلت الدابة أو عدل هو عن جهة سيره إلى جهة القبلة فهذا لا إشكال فيه، وإن عدل هو أو عدلت دابته وليس معذورا في عدولها إلى غير جهة القبلة عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة بطلت صلاته، طال ذلك أو قصر. وأما إذا عدلت دابته وهو معذور أو عدل هو إلى غير القبلة عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة لغفلة أو نوم أو جهل أو سهو أو أنه يظن أنها جهة سيره ثم عدلت الدابة في هذه الأحوال أو عدل هو، فإن طال العدول بطلت صلاته لأنه عمل كثير، وإن لم يطل يعني كان معذورا بالعدول ولم يطل قصر الزمان فإنها لا تبطل صلاته لأنه شيء يسير. ثم قال وفرض من قرب من القبلة، وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة كمن بمكة، قال وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين، إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول، وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. الناس في استقبال القبلة إما أنه يمكنهم أن يستقبلوا عين الكعبة، كان يكون الإنسان بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد الحرام أو كان خارجا عن المسجد لكنه ينظرها، في السابق قبل أن تكون هذه المباني الحادثة كان الناس يرون الكعبة، وهي من أي مكان في مكة ترى الكعبة، ومكة أصلا لم تكن بلدا كبيرة، مكة في زمانهم لم تكن بلدا كبيرة، حتى إن منى كانت سفرا لما أحمد نص على اشتراط المحرم من مكة إلى منى، فمكة في السابق لم تكن بهذا الاتساع، ومرادهم مكة بحسب الحال التي كانت عليها في زمانهم بل إلى زمن قريب، من كان بمكة إما أنه يرى الكعبة أو لو صعد على هضبة أو مرتفع فإنه سيراها، بل لو سأل راعي غنم فإنه سيخبره عن القبلة بيقين، أما الآن مع كثرة الحوائل واتساع مكة فإنه يتعذر رؤية عين الكعبة، فالواجب هنا يكون التحري ما أمكن، لكن لا يلزم أن يصيب العين مع العجز بحيث أنه لو خرج منه شيء عن مسامتتها لم تصح، هذا لا يصلح في زماننا، أما في السابق فكانت مكة ضيقة صغيرة وليس هناك مباني تحول بينك وبين رؤية الكعبة المشرفة، فأي انحراف يسير لا يخرجك عن إصابة العين لا إشكال فيه، لكن إذا كان شيئا يخرجك عن إصابة العين فإنه لا تصح معه الصلاة، ولكي تخرج عن العين كان يلزم أن تنحرف انحرافا شديدا كأن تنحرف إلى زاوية قائمة مثلا، فمن البيت الحرام من الكعبة إلى حدود مكة في السابق كان الاتجاه إلى جهة الكعبة يصاب به عين الكعبة، هذا لكي تفهم كلام الفقهاء هنا، لأنهم يقولون إن فرض من قرب من الكعبة أن يصيب عينها. طيب هذا الذي قرب من الكعبة يقولون كمن بمكة. المهم أن تفهم كلام الفقهاء بحسب حالهم وبحسب عرفهم. ومن الأخطاء العظيمة جدا أن لا تفرق بين حالهم وحالنا وزمانهم وزماننا. فمن كان الآن من كان بمكة في الغالب يتعذر عليه أن يصيب عينها إذا كان بعيدا عن الحرم يتعذر، أما في السابق لا يتعذر عليه ذلك. فمثالهم مثال صحيح، لكن لابد أن تفهم الواقع الذي يتكلم فيه الفقهاء. الفرض في من كان بمكة عند الفقهاء يقولون هذا، من كان بمكة نشأ في مكة أو كان بمكة بحيث يرى الكعبة، إما أن يكون داخل المسجد أو أن يكون خارجا عنه لكنه ينظرها، فهذا عليه أن يستقبلها بجميع بدن حتى لا يخرج شيء منه عن مسامتتها، وإن خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب. وكذلك من يعلم ذلك لكونه من أهل البلد ونشأ في البلد، سواء كان بينه وبينها حوائل حادثة أو لم يكن، لأن من طال مقامه بمكان فإنه في يعني في مكة عموما في السابق فإنه يعلم أين تكون القبلة تحديدا بعين البناء الكعبة. وكذلك أيضا من يمكنه الاستقبال بأن يخبره ثقة من أهل البلد، شخص غريب ليس من أهل مكة لكن يمكنه أن يخبر بيقين، فهذا أيضا يلزم أن يستقبل العين، أو كان بينه وبينها حائل وعلى الحائل من يخبره بذلك فإن هذا أيضا يلزم أن يستقبل. وكذلك من كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبلته متيقنة، ولهذا قالوا من بعد عن الكعبة يلزمه أن يستقبل الجهة إلا المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه، إلا المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه، ففرضه إصابة العين لأن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم متيقنة، لأنه لا يقر على الخطأ، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم يقينية. وأما البعيد من مكة والبعيد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يلزمه أن يستقبل الجهة لأنه يتعذر عليه أن يصيب العين بالاجتهاد، فحينئذ يستقبل الجهة. ثم قالوا إن أمكنه معرفة العين فإنه لابد أن يستقبل العين، ولهذا الآلات المعاصرة إذا كانت دقيقة وتبين لك الجهة عين الكعبة تشير لك إلى عين الكعبة فلا تنحرف عنها، وأما حال عدم معرفة العين ولا يغلب على ظنك أن هذه العين فإنك تستقبل الجهة بحيث لا تنحرف انحرافا يخرجك عن استقبال الجهة. ولهذا متى تيامن الإنسان أو تياسر عن الجهة التي استقبلها بمعنى أنه انحرف انحرافا يسيرا ولم يخرج عن الجهة فإن صلاته صحيحة على الصحيح من المذهب. وأما إذا انحرف بحيث أنه في ناحية أخرى كان يكون مثلا القبلة في جهة الغرب هو الآن يصلي إلى جهة الشرق أو إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب فهذا لم يستقبل الجهة التي فيها الكعبة فلا تصح صلاته. إذن فرض من قرب من الكعبة وهو الذي يمكنه مشاهدتها أو يمكنه أن يخبر عن عينها بيقين، فرضه أن يصيب عين الكعبة ببدنه كله بحيث لا يخرج منه شيء عنها. وكذلك من كان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه أن يصيب العين ببدنه من القبلة متيقنة، وهذا نظر فيه صاحب الشرح الكبير بما يعلم من المطولات. وأما من كان بعيدا فإنه يستقبل الجهة. طيب قال وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها، يعني كمن بالمسجد الحرام أو كان خارجه لكن يمكنه أن يعاين إما بالنظر وإما بالعلم وإما بخبر عالم متيقن حتى لو كان مع حائل حادث كالأبنية فإنه يلزم أن يستقبل العين. قال أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله، يعني فلو خرج بعض بدنه عن مسامتتها لم تصح بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. وكلام الفقهاء فيما إذا كان هناك حائل حادث كالأبنية والمنازل التي تحول بينه وبين الكعبة أنه لابد من اليقين من محاذاة الكعبة ببدنه كله بنظره، أو بخبر ثقة أو نحو ذلك. وأما إن تعذرت الإصابة للعين بحائل أصلي كالجبال ونحوها فإنه يجتهد إلى عينها لتعذر اليقين عليه. قال: ولا يضر علو ولا نزول، يعني لا يفسد الصلاة، لا يضر صحة الصلاة، علو عن الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس، ولا يضر نزول عن الكعبة كمن كان بحفيرة في الأرض ينزل بها عن مسامتة بناء الكعبة، لأن الجدار لا أثر له. عرفنا في الدرس الماضي أن المقصود هو البقعة وهواؤها، ولذلك يصلي إليها حيث لم يكن هناك جدار. إذا فرض أنه لم يكن هناك جدار فإنه يصلي إلى هذه البقعة، هذا هو المقصود. فلا يضر العلو ولا يضر النزول. طيب، قال رحمه الله: وفرض من بعد عن الكعبة أو عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك استقبال جهتها. فرض من بعد استقبال جهتها. قال في الفروع: ولم أجدهم ذكروا هنا أن البعد مسافة قصر، بل قال غير واحد بحيث لا يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم. فهذا هو معنى البعد، ليس البعد أنه يكون بعيدا عن مسافة قصر، بل بحيث لا يقدر على المعاينة ولا يقدر على من يخبره عن الكعبة عن عينها عن علم ويقين. ولذلك أصحابنا يقولون: الأعمى المكي والغريب إذا أراد الصلاة بدار أو نحوها من مكة ففرضه الخبر عن يقين أو عن مشاهدة، مثل أن يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره، أو أن يخبره أهل الدار، أهل مكة يعرفون أنه متوجه إلى عين الكعبة، فيلزمه حينئذ أن يرجع إلى قولهم وليس له أن يجتهد. وأما من لا يمكنه ذلك، هو البعيد هنا من بعد، وهو من لم يمكنه المعاينة ولا من يخبره عن علم، فهذا فرضه إصابة أو استقبال جهتها. فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا، يعني بحيث لا يخرج عن الجهة، إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة، وعرفنا هذا. وكذلك من كان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المنتهى: وفرض من قرب منها أو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إصابة العين ببدنه، ونحوه في الإقناع. قال: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة. يفسر البهوتي رحمه الله هنا الثقة بالعدل ظاهرا وباطنا. ثقة يعني عدل ليس مستور. عرفنا أن يقولون عدل إما أن يكون مستور الحال، عدل ظاهرا لكنه لم يخبر، لم يعاشره أحد ويخبر ولم يخبر حاله، لكن مراده هنا العدالة الظاهرة والباطنة. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة، عدل ظاهرا وباطنا، بيقين عمل به حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة. إذن هذه شروط لتعمل بخبر المخبر عن القبلة: أولا أن يكون مكلفا، ثانيا أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، وثالثا أن يكون خبره عن يقين. ولا يشترط أن يكون حرا أو أن يكون ذكرا، فيشمل الحر والعبد والرجل والمرأة. لا نقول الذكر، نقول هنا الرجل، لأنه قال مكلف، يعني أن يكون بالغا عاقلا. فلا يقبل هنا خبر كافر من باب أولى، ولا يقبل خبر الفاسق، ولا يقبل خبر غير المكلف. وكذلك لا يقبل خبر المكلف العدل ولكنه يخبر عن اجتهاد وليس عن يقين. لكن قال ابن تميم: يصح التوجه إلى قبلته في بيته، يعني الفاسق، يصح التوجه إلى قبلة الفاسق في بيته. قال في الرعاية الكبرى: إن كان هو عملها فهو كإخباره بها. قال الشيخ منصور في شرح الإقناع: فلو شك في حاله قبل قوله في الأصح، وإن شك في إسلامه لم يقبل قوله. وإذا أخبره عن اجتهاد فإنه لا يجوز أن يقلد، هذا هو المذهب، وقيل يقلد مع ضيق الوقت. إذن هذا الإخبار بشرطه يلزمه أن يعمل به، إذا أخبره ثقة مكلف بيقين، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، فيستدل على القبلة بالمحاريب إذا علم أنها للمسلمين، وسواء كانوا عدولا أو فساقا، لأن نحتج هنا بعمل المسلمين عموما، فيلزمه العمل بذلك، لأن اتفاقهم على هذا المحراب حجة، مع تكرار الأعصار وتوالي الناس عليها هذا إجماع يكون حجة. وأما إذا وجد محاريب ولم يعلمها للمسلمين فإنه لا يعمل بها. وإن كان ببلد لم يجد فيها محاريب فإنه يلزمه أن يسأل. إحنا كلامنا هنا في أنه يصلي إلى جهة المحراب ولا يسأل، لكن إذا لم يكن هناك محاريب أو محاريب ليست إسلامية فإنه لابد أن يسأل عن جهة القبلة. قال: أو وجد محاريب إسلامية عمل بها لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها، يعني علم وليس الشك، علم يعني لا إن شك للمسلمين، فإن لم يعلم فإنه لا يلتفت إليها، وكذلك إن كان ببلد ليس فيه محاريب فيلزمه السؤال. قال: ولا ينحرف، لأن هذا المحراب مع دوام التوجه إليه كالقطع بأن هذه جهة بأن هذه القبلة فلا ينحرف عنها. احنا عرفنا أن استقبال الجهة عندما في حالة عدم استطاعة استقبال عين الكعبة لأنه لا يستطيع أن يقطع، لكن هنا لا ينحرف لأن دوام التوجه إليها كالقطع فلا ينحرف عنها كما قال في المبدع ونقله عنه في شرح الإقناع ولم يعترض عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل في كيفية الاستدلال على القبلة، دلائل القبلة. قال: ويستدل عليها في السفر بالقطب إلى آخره. يعني متى اشتبهت القبلة سفرا وحان وقت الصلاة فإنه يجتهد في طلبها وجوبا بالدلائل التي ذكرها العلماء هنا، ويستحب له أن يتعلم هذه الدلائل كما يستحب له أن يتعلم أدلة الوقت. ولماذا لا يجب؟ لماذا لا يجب مع أنه ما يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لأنه نادر فلم يجب لندرته. فإن دخل الوقت وخفيت عليه القبلة فإنه يلزمه أن يتعلمها. إذن الكلام هنا في حال العجز عن معرفة القبلة سيبدأ يستدل. أنت إذا كنت في بلد واشتبهت عليك القبلة فلا بد أن تتوجه إلى المحاريب الإسلامية، فإن لم يكن هناك محاريب إسلامية، لم يكن محاريب أصلا أو كانت محاريب غير إسلامية، فيلزمك أن تسأل إذا كنت جاهلا بالأدلة. فإن وجد الإنسان من يخبره عن يقين بالشرط الذي ذكرناه فيلزمه أن يعمل بهذا، وإلا فإنه سيستدل، سيبدأ يستدل. يقول العلماء هنا إنه لا يجب ابتداء أن يتعلم دلائل القبلة ولا أدلة الوقت. لماذا؟ لأنه نادر أن يحتاج الإنسان إلى ذلك. لكن إذا دخل الوقت وخفيت على الإنسان القبلة فيلزمه أن يتعلم دلائلها، فإن صلى قبله لم تصح. لكن إذا لم يستطع، ضاق الوقت ولم يستطع أن يتعلم أدلة القبلة، فإنه يقلد لضيق الوقت، لا يعني لن يتعلم الأدلة قبل خروج الوقت، وحينئذ يقلد ولا يعيد، لأن الاستقبال يجوز تركه للضرورة كشدة الخوف بخلاف الطهارة. أما إذا كان في قرية أو يمكنه أن يقصد قرية ويعرف الأدلة فإنه يلزمه، يعرف الجهة فإنه يلزمه. فإن وجد من يخبره عن يقين فإنه يلزمه أيضا أن يعمل بخبره، وكذلك إذا كان عن ظن فإنه يقلده إن كان من أهل الاجتهاد. أهل الاجتهاد هنا يعنى به أن يكون الإنسان عالما بالأدلة حيث ضاق الوقت. فإن وجد مخبرا عن يقين يلزمه قبول قوله، أو مخبرا عن ظن فإنه يقلده إذا كان أهلا للاجتهاد، إذا كان المخبر أهلا للاجتهاد فيقلده حيث ضاق الوقت. وإلا فإن كان في الوقت متسع فيلزمه أن يتعلم وأن يعمل باجتهاده هو. فإن لم يمكنه شيء من ذلك وكان مسافرا وليس في ليس نازلا في قرية حتى يستطيع أن يسأل أو نحو ذلك مما ذكرناه، فإنه يتبع حينئذ أقوى الأدلة عنده، يعني بحسب غلبة ظنه، فيجتهد ما أمكنه. ومن صلى قبل أن يفعل ما يلزمه مما ذكرناه من كون يستخبر أو يجتهد أو يقلد أو يتحرى فإنه يعيد ولو أصاب. ولهذا يقع كثير من الناس في خطأ في هذه المسألة، يدخلون المساجد ويصلون هكذا لا يتحرى، أو كان عند صديقي في بيتي في زيارة ويصلي ولا يسأل عن القبلة، يقول لك أنا أجتهد في جهة القبلة. طيب كيف تجتهد؟ أنت نازل في بيت شخص، اسأله. إذا لم تكن أهلا لمعرفة القبلة هنا بيقين فإنك لابد أن تسأل، لا تصح صلاتك. من صلى قبل أن يفعل ما يلزمه، وهذا اللي يلزمه إما أن يستخبر، وإما أن يجتهد، وإما أن يقلد، وإما أن يتحرى بحسب الحال على التفصيل الذي ذكرنا، فحينئذ يعيد ولو أصاب، يعيد ولو أصاب، لأنه آثم بتفريطه. وهذا من الأشياء المهمة التي نتكلم فيها دائما، أنت إذا سلكت طريقا شرعيا ثم أخطأت فقد تعذر، يرفع عنك الإثم ويرفع عنك طلب الإعادة، لكن إذا لم تسلك طريقا شرعيا فأنت آثم مخطئ، وآثم ولو أصبت. كذلك قالوا هنا إن من فعل ما وجب عليه فإنه يعذر، لكن من صلى وقد فرط في فعل ما وجب عليه من السؤال أو الاجتهاد أو التقليد أو التحري فإنه يعيد ولو أصاب. لماذا؟ لأنه فرط بترك ما وجب عليه. قالوا يستدل عليها في السفر بالقطب أي الشمالي، وهو أثبت أدلته يعني أقوى أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، وفي أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتق الأيسر بمصر، ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب ويستحب. طيب، هذا الذي ذكر المؤلف اختصره هنا، وتفصيله في المطولات وفيما أفرده أهل الفقه والحساب والعلم بالهيئة، لأن هذه تحتاج إلى علم، ويختلف الأمر باختلاف البلاد اختلافا كبيرا، وقد صنف الناس في هذا التصانيف، وأهل كل بلد من العارفين يعرفون أن قبلتهم في هذه الجهة أو في الجهة الأخرى وهكذا، وهذا قد يكون بتعلم الجهات، وقد يكون بتعلم منازل الشمس والقمر، وقد يكون بمعرفة بالقطب، وهكذا في تفاصيل تطلب من المطولات. يعني هذه الأدلة العامة إما أن تكون سمائية، وإما أن تكون هوائية، وإما أن تكون أرضية، فيرجع في معرفة هذا إلى أهله المتخصصين فيه، لمن رام معرفة هذا، هو من الأمور المهمة. لكن المؤلف رحمه الله هنا صرح بأنه يستحب تعلم أدلة القبلة، يستحب، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لازمه، ويقلد إن ضاق الوقت على التفصيل الذي ذكرناه، لكنه لا يلزمه أن يتعلم أدلة القبلة ابتداء ولا أدلة الوقت ابتداء، لأن الالتباس هذا مما يندر، والإنسان إنما يجب عليه تعلم ما تعم الحاجة إليه، وليس ما يندر أن يحتاج إليه. ثم قال رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. إن اجتهد مجتهدان في جهة القبلة فاختلفا جهة، يعني بأن ظهرت لأحدهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر، هذا جهة الشرق وهذا جهة الغرب مثلا، فلا يتبع المجتهد الذي ظهرت له جهة الشرق المجتهدة الذي ظهرت له جهة الغرب، فلا يتبع المجتهد الذي ظهرت له القبلة في جهة الشرق المجتهدة الذي ظهرت له القبلة في جهة الغرب، لأن كل منهما يعتقد أن الآخر مخطئ، وهذا كالعالمين يختلفان في حكم مسألة لا يقلد أحدهما الآخر إذا كان كل منهما من أهل الاجتهاد. والمجتهد هنا يعني المجتهد في كل شيء بحسبه، المجتهد هنا ليس العالم الفقيه اللي هو شروط الاجتهاد المذكورة في كتب الأصول، لا، المجتهد هنا هو العالم بأدلة القبلة وإن كان عاميا في أحكام الشرع، ولهذا يكون أصحاب الإبل وأصحاب أهل البادية أعرف بهذا من كثير من العلماء، لا إشكال في هذا. كلامنا الآن في العالم بأدلة القبلة، هذا المجتهد هنا. إن اختلف مجتهدان في القبلة يعني عالمان بأدلة القبلة وإن كان من العامة في أحكام الفقه وفي أحكام الشرع، إن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه، هذا معلوم، يعني مثل مسائل الفقه، لا يقلد الإنسان العالم عالما آخر ولو كان أعلم منه، العالم يلزمه أن يعمل باجتهاد نفسه، ف حيث كان من أهل الاجتهاد فإنه لا يقلد مجتهدا آخر ولو كان الآخر أعلم منه. قال: ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر فلا يقلد أحدهما الآخر بل يعمل باجتهاده، ولا يقتدي به أيضا لأنه كيف يصلي إلى خلف شخص يصلي إلى جهة يعتقد أنها ليست القبلة؟ فلا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر، لأنه يتيقن باجتماعهما في الصلاة أن أحدهما خطأ لا شك، ما القبلة إما في الشرق وإما في الغرب في هذه الصورة مثلا، يعني إما في هذه الجهة وإما في هذه الجهة، فالجماعة لا تصح هنا. لماذا؟ لأنك تتيقن أن إما الإمام وإما المأموم يصلي إلى غير جهة القبلة، فلا يتبع أحدهما الآخر، يعني لا يقلده ولو صلى كل منهما وحده، بل يتبع الجهة التي ظهرت له، ولا يصلي أحدهما خلف الآخر، لا يقتدي أحدهما بالآخر، يعني لا يأتم به، لا يأتم المجتهد بمجتهد خلفه في الجهة، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. أما إذا كان الاتفاق في الجهة لكن مال أحدهما يمينا والآخر شمالا لكن الجهة واحدة، فإنه يصح أن يتم أحدهما بالآخر، لأن الاجتهاد هنا متفق وليس مختلفا. يعني إذا كانت الجهة واحدة كان الاختلاف في جهة واحدة فيتم أحدهما بالآخر لا إشكال في ذلك، لكن أصل المسألة إن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة، يعني اختلف اجتهاد شخصين فأكثر في جهتين فأكثر، هذا الذي يتكلم فيه الماتن هنا، إذا خالف كل منهما الآخر في الجهة، كل منهما ظهر له جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر. أما إذا اتفق على الجهة جهة واحدة، قال كل منهما القبلة إلى جهة الشرق لكن أحدهما أخذ شمالا والثاني أخذ يمينا في جهة الشرق، فيصح أن يتم أحدهما بالآخر هنا، لأنه قد اتفق الاجتهاد في الجملة، لأن الواجب الاجتهاد إلى الجهة، نتكلم في مسألة اجتهادية وليس في العين، نتكلم في الجهة، وقد اتفق في الجهة فلا إشكال في هذا. لكن من بان له الخطأ في اجتهاده وهو إمام أو مأموم فإنه ينحرف إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها ويتم صلاته، ولا يلزمه أن يستأنف بل يبني، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. كلام المؤلف هنا فيه نوع إجمال، وقد بان هذا بالشرح، يعني إذا كان الخلاف في جهتين فهذا ما ذكره المات، وأما إذا اختلف في جهة واحدة بأن مال أحدهما يمينا والآخر شمالا والجهة واحدة، فيصح أن يتم أحدهما بالآخر على الصحيح، وعلى هذا جماهير الأصحاب، بل قال الشارح وغيره لا يختلف المذهب في ذلك، الشارح يعني صاحب الشرح الكبير، قال لا يختلف المذهب في ذلك. ويتبع المقلد لجهل أو عمى، لجهل يعني مع العجز عن تعلم أدلة القبلة قبل خروج الوقت، يتبع المقلد الجاهل العاجز عن تعلم أدلة القبلة قبل خروج الوقت، وكذلك الأعمى يتبع أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فهذا أقرب في نظره إلى إصابة الحق ولا مشقة عليه في متابعته. وهذا نحترز به عن مسألة التقليد في الفتية، في الأحكام لا يلزم أن يقلد العامي الأعلم، يلزم أن يقلد العالم الثقة، أما الأعلم لا يلزم. لماذا؟ لأن في الأحكام في هذا اشتراط، في اشتراط الأعلمية، في اشتراط تقليد الأعلم في الأحكام حرج ومشقة، قد لا تستطيع أن تصل إليه في كل نازلة أو في كل سؤال، وما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم مجتهدا في مسألة ويقلد آخر في مسألة أخرى، وهذا يعني شيء قطعي في أحوال الناس في كل زمان ومكان، ولم ينقل إنكار ذلك عليهم ولا أنهم أمروا بأن يتحروا الأعلم أو الأفضل، فهذا هو الفرق. لكن هنا لا يشق أن تقلد، هذه مسألة نادرا ما تقع، فلا يشق أن تقلد الأعلم عندك، الأوثق عندك، الأوثق يعني الأعلم والأصدق، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير، لأنه لا فضل لأحدهم على الآخر، كما يخير العامي في أن يستفتي أحد العالمين، فمع التساوي يعني بأن لم يظهر للإنسان فضيلة لأحدهما أكثر من الآخر، يعني لم يظهر له أن أحدهما أفضل من الآخر، لم يظهر لهذا الشخص أفضلية أحدهما على غيره، فإنه يقلد أيهما شاء، لأنه حينئذ لا يستطيع أن يرجح، يعني يكون لا وجه للترجيح، إذا قيل قلد هذا فقط هذا تحكم ترجيح بلا مرجح، فيقلد من شاء منهما. قالوا وإن أمكن الأعمى أن يجتهد بشيء من الأدلة، بنهر كبير أو بجبال أو بريح أو ما إلى ذلك، فإنه يلزمه الاجتهاد ولا يقلد، لأنه قادر على الاجتهاد بهذه الطرق. قال المؤلف وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، لأنه دخل بناء على ظن أن كليهما قد أصاب، فإذا رجع أحدهما فليس هذا مما يعارض الظن الذي بدأ به الصلاة، فهو دخل على ظن فلا يعارض إلا بظن مثله، فإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده، هذا الذي ذكرناه منذ قليل. من صلى بالاجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد أو بالتقليد إن لم يكن من أهل الاجتهاد ثم علم الخطأ بعد فراغه فإنه لا يعيد، لأنه فعل ما أمر به. وإن أخطأ مجتهد أو قلد جاهل مجتهدا فأخطأ مقلده في السفر فلا إعادة أيضا، وأما إذا كان حضرا فإنه تجب الإعادة لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد. طيب، إذا صلى الإنسان بغير اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد ولا تقليد إذا لم يكن من أهل الاجتهاد قضى الصلاة ولو أصاب إن وجد من يقلده، لأنه مفرط. قال فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلداه، إن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلداه فتحريا وصليا فلا إعادة. لماذا؟ لأنهما فعل ما أمر به، لا يستطيعان الاجتهاد ولا وجد من يقلداه، فلم يجد الأعمى أو الجاهل إلا هذه الصورة فتحريا وصليا حتى لو أخطأ فلا إعادة. لماذا؟ لأنهما فعل ما أمر به فتسقط الإعادة كمن عجز عن استقبال القبلة، وهذا الذي ذكرناه أنت فعلت ما أمرت به فلا شيء عليك. أما الذي أصاب بغير طريق شرعي فهو مخطئ، عليه أن يعيد حتى لو أصاب كما ذكر. قال وإن صلى بصير حاضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة عاد، هذا صحيح، يعني ولو أصاب الأعمى أو اجتهد البصير لأنه فرط، لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد، اللي في الحضر يقدر على معرفة القبلة إما بالاستدلال بالمحاريب أو بالسؤال أو نحو ذلك، يجد من يخبره عن يقين، وكذلك الأعمى فرضه التقليد أو الاستدلال، فهذا ترك الواجب عليه مع القدرة على ذلك، فعليه أن يعيد ولو أصاب، ولو أصاب الأعمى أو اجتهد البصير لأنهما فرطا. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. وبحث الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع أن المراد هنا بالصلاة المفروضة، فلا يلزمه التحري إذا أراد أن يصلي نفلا في وقت واحد، وكذا بحث أيضا أنه إذا كان مقلدا لا يلزمه أن يجدد التقليد لكل صلاة كما هو مفهوم قوله مجتهد، فيجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، يعني كما يطلب الماء في التيمم لكل صلاة، وكذلك الحادثة إذا نزل بالإنسان فإنه إذا كان عالما يعيد النظر أيضا فيها قد يتغير اجتهاده، وإذا كان عاميا فإنه يعيد الاستفتاء، فبالنسبة للمفتي والمستفتي يستفتي مع تكرر الحادث. قال ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني، يبني يعني يكمل ولا يعيد، فيصلي بالاجتهاد الثاني ولو كان في صلاة ويبني على اجتهاده الثاني على اجتهاده الأول ولا يعيد الصلاة مرة ثانية، لكن يصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه فينتقل إلى ما ترجح في ظنه، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. الشيخ عثمان يقول إذا دخل في الصلاة باجتهاد، يجمل هذه المسألة يقول إذا دخل الإنسان في الصلاة باجتهاد فإما أن يستمر اجتهاده إلى فراغها أو يعرض له شك ويستمر الشك إلى فراغها أو يزول الشك ويبقى ظن الصواب أو بالعكس بأن يظن الخطأ ويظهر له جهة أخرى فينتقل إليها ويبني، وصلاته صحيحة في الصور الأربع كلها. إما أن يستمر الاجتهاد إلى فراغ الصلاة، هذا الأشكال فيه، أو يعرض له شك ويستمر الشك إلى فراغها أو يزول الشك ويرجع إلى الأصل إلى الظن الذي كان عنده يبقى ظن الصواب، أو بالعكس بأن يظن الخطأ ويظهر له جهة أخرى فينتقل إلى الجهة الأخرى ويبني، وصلاته صحيحة في الصور الأربع كلها. وإما أن يظن الخطأ من غير أن تظهر له جهة فتبطل صلاته حينئذ، فيصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه. بدأ يصلي إلى جهة الشرق باجتهاد، ثم بان له يعني غلب على ظنه وهو في الصلاة أن القبلة إلى جهة الشمال فينتقل يصلي إلى الجهة الجديدة ولا يعيد، يعني لا يستأنف وإنما يكمل يبني على صلاته، فضلا عن أنه أيضا لا يعيد ما صلاه قبل ذلك. لماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة، ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. وهذه الكلمة من المؤلف كلمة عظيمة جدا تحتاج إلى درس مستقل، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لكن للأسف لن أستطيع أن أفردها بدرس لأنني سأقدم لكم عذرا بعد قليل إن شاء الله، وهذا يحجزني عن الاستطراد الآن. طيب، قال رحمه الله: ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله. ومن أخبر يعني وكان المخبر ثقة، ومن أخبر فيها اللي هو الكلام عن من؟ المخبر يصلي باجتهاد أو تقليد، فأخبره مخبر ثقة متيقن أنه أخطأ. انتبه، بدأ الإنسان يصلي باجتهاد أو بتقليد، فأخبر إذن هو يصلي بغلب الظن، فأخبره مخبر ثقة أنه مخطئ، وكان هذا المخبر متيقنا أن المصلي مخطئ، فيلزمه أن يقبل كلامه، وحينئذ يبتدئ الصلاة من أولها، يبتدئ الصلاة من أولها على ما قاله الشيخ عثمان واتجهه الشيخ مرعي رحمهما الله، فيترك الاجتهاد أو التقليد كما لو أخبر قبل الصلاة. وأما إذا لم يكن المخبر ثقة أو لم يكن إخباره عن يقين فإنه لا يقبل. كلامنا هنا فيما إذا كان المخبر ثقة وكان يخبره عن يقين. قال رحمه الله: وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. صلى على حسب حاله، لأن خفاء القبلة في الأسفار بسبب الغيم أو نحوه يكثر، فشق أن نوجب عليه الإعادة. وأيضا استدل أصحابنا هنا بحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك أيضا لو لم يجد الأعمى من يقلده أو لم يجد الجاهل من يقلده عرفنا أنه يتحرى ويصلي ولا إعادة عليه، لأنه ما فعل ما أمر به، فسقطت الإعادة كمن عجز عن استقبال القبلة. وكذلك إذا لم يجد البصير المحبوس، ولو كان محبوسا في بلاد الإسلام لم يجد من يقلده، فإنه يصلي بالتحري إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة ولا يعيد سواء أخطأ أو أصاب، لأنه فعل ما أمر به على وجهه فسقطت عنه الإعادة، وهذه مضطردة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرط. ثم انتقل المؤلف إلى الشرط الأخير وهو النية، فقال: ومنها أي من شروط الصلاة النية. وللأسف انتهت الساعة أو بقي فيها دقيقة، وكنت والله أنوي أن أنتهي من الشروط كلها في هذا الدرس ولكن لم يقدر ذلك. وأنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء في نهاية هذا الدرس، وهو متعلق بطول المدة التي استغرقناها في شرح هذا الجزء من روض المربع، ونحن متأخرون عن المنهج الذي كنا نسير عليه، لأن المفروض أن ننتهي منه من العبادات في سنة، الآن مضى نحو نصف السنة وما انتهينا من الصلاة حتى. ف فبعض الإخوة عنده قلق، يعني كيف الشيخ سينتهي من العبادات في سنة؟ وبعض الإخوة يسأل، وبعض الإخوة يراسل مشايخ يعني من أصحابنا وأحبابنا يسألهم الشيخ وعدنا أن ينتهي في سنة، ويبدو أن الشيخ لن ينتهي في سنة. وحتى كلمني بعض المشايخ الأفاضل من أصحابنا وأحبابنا، يعني يقول أنت ستطيل عن السنة، ويعني كأن بعض الناس عنده إشكال في هذا. وأنا أخبركم بشيء بمنتهى الوضوح، أنا حين بدأت في الشرح كنت أنوي بالفعل أن أنتهي من العبادات في سنة، وكنت أعلم أن الروض حقه أن يشرح في أكثر من ذلك، حتى السنة تشرح في يعني حتى العبادات تشرح في أكثر من هذا. ولذلك كنت في أول الشرح أسرع، لا أقف كثيرا عند الأدلة والمناقشات وعند بعض المسائل التي فيها لغط أو خلاف أو قيل وقال، لكن بدأ لي في أثناء الشرح أن الروض موجود بالفعل مسجل مشروح شرحا كاملا شرحه الشيخ باجابر في أشرطة يعني ليست طويلة، يعني مر على الروض مرورا سريعا، فمن أراد أن يحصله بهذه الطريقة فإنه موجود، يعني ليس المقصود أن أشرح الروض بنفس الطريقة التي هي موجودة ومسجلة، هذا ليس تقليلا من شرح الشيخ باجابر، أنا أقول شرح الروض شرحا سريعا، كتاب كله موجود بين يديك، إذا أردت أن تمر عليه مرورا كاملا يمكنك أن تحصل ذلك. لكن الذي بدا لي في أثناء الشرح أن الروض متى يشرح شرحا ينتقل به الطالب من الروض إلى المرحلة التي بعدها، يعني ينتقل إلى شرح المنتهى، هذا هو الذي جعلني أطول في الشرح، هناك مسائل تحتاج إلى تفصيل، إلى أدلة، إلى مناقشات، إلى بيان كيف يفكر الفقهاء، إلى تنمية الملكة الفقهية المذهبية، أن تفكر كما يفكر الفقهاء، أن تنطلق من منطلقات الفقهاء، أن ينضبط عندك النظر، فليس المقصود أن تفهم العبارات فقط، مع أن نفس فهم العبارات يحتاج إلى تفصيل، وأنا أحيانا أسرع حتى في الأمثلة، لا أكثر من الأمثلة، أحيانا أترك بعض العبارات لكونها واضحة، فحتى هذا الشرح مع كونه الآن يعني صار أكثر تفصيلا، لكنه أيضا ليس بالشرح المفصل تفصيلا شديدا الذي نقف فيه عند كل كلمة، أو الذي نبين فيه إعراب الألفاظ أو عود الضمير أو ما يتعلق بهذه الأمور الدقيقة، إن لو سلكنا هذا المسلك لن ننتهي، سنطيل جدا. فأحببت أن يكون الأمر متوسطا بين الإسهاب الشديد وبين السرعة، بأن أطيل فيما أرى أنه يحتاج إلى إطالة، وأعطي شيئا مما ينمي الملكة عند الإخوة الأفاضل الذين يستمعون هذا الدرس، هذا فضلا عما يعرض للإنسان من ظروف تجعله أحيانا لا يلقي الدرس، لأن الحقيقة أنه سبحان الله يعني قد مرت بعدة أشياء جعلتني لا أستطيع أن أعطي الدرس في موعدي في عدة محاضرات، بل مرت بي ظروف ما مر علي مثلها في حياتي، لا بعد أن بدأنا في هذا الشرح، وهذا من حكمة الله عز وجل وله الحكمة البالغة في قضائه وقدره، والحمد لله تجاوزنا هذا بفضل الله وصارت الأمور أحسن، لكن يعني هذه من الأعذار التي خرجت عن إرادتي أصلا، لكن حتى فيما هو تحت إرادتي أن أسرع، أنا أحب أن أتأنى بهذه الطريقة، ولو أكثر من ذلك فأنا أحب أيضا، لكن لا أريد أن أتوسع أكثر من هذا، ومع ذلك أحاول أن أسرع فيما لا يحتاج إلى تفصيل. لماذا؟ لأنني أحب لكم أن تخرجوا من هذا الشرح وقد فهمتم الروض فهما يؤهلكم للقراءة في شرح المنتهى. أنت الآن تنهي مرحلة وليس تنهي كتابا، أنت تنهي مرحلة، فرق بين أن تنهي كتابا وأن تنهي مرحلة، يمكن أن تكرر الروض عدة مرات تقرأه بعدة اعتبارات، فهذا الذي جعلني أطيل نوعا ما، ولذلك قد نطيل لا أقول إلى سنتين، يعني ليس ضعف المدة، ولكن قد نطيل شيئا عن السنة، فلا يقلق أحد من هذا، يعني لا يقول الشيخ يعني كأنه الآن ليس منتبها إلى أنه قد مضى وقت كبير، لا أنا منتبه لهذا، ولكنني لا أريد أن أخلي الدرس من هذا المقصد الذي لم أكن بدأت الدرس قاصده، ولكن ظهر لي في أثناء الشرح أنه ينبغي أن يراعى هذا الشيء. اللهم إلا أن يقول الإخوة، يتفق الإخوة اللي معنا في المجموعات أننا يا شيخ نريد أن تسرع وأن تعود إلى الطريقة الأولى في بداية الكتاب وأن ننتهي منه في سنة، وحينئذ سأستخير الله عز وجل في الأخذ بهذه المشورة. يعني إن اتفق الجميع أو يعني أغلبية ظاهرة إن لا نحن نريد الإسراع ويكون التفصيل في مرة أخرى، الله أعلم متى يتهيأ هذا. إن قلتم هذا أو قال أغلبكم هذا فسأستخير الله عز وجل في أن أسير بهذا السير، لكن أحب إلي هو الذي ذكرته، وأنا أقدم لكم الآن عذري في كوني لم أنتهي من القدر المقرر في هذه المدة، سواء العذر الخارج عن إرادتي أو العذر الذي هو داخل تحت اختياري، والمقصود هو الفائدة والنفع، والمقصود أن نتواصل جميعا بالحق وبالصبر وأن نتعاون على البر والتقوى. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يفقهنا في الدين. وجزاكم الله خيرا على صبركم علي وعلى تحملكم لما يكون مني، وأخذ الله بأيدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.